زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. هذا موكبه يجيء، يا لفرحة السماء، إنه ينشر الدفء على الكائنات، تزهر فيه القلوب والنفوس والصدور. ها هي ذي أعلامه ترفرف، ونواقيسه تدق، فتملأ الفضاء أحلاما ومنى. ما دمنا في الحياة فلا بد أن يكون فيها أمل، وما دام فيها أمل فلا بد أن يكون فيها ربيع. هكذا يصف الكاتب الصحفي الراحل محمد زكي عبد القادر موكب الربيع وبواكيره وأثره في الطبيعة، ثم يقول في كلمات ذات معنى: إن الربيع الذي يجيء بالمعجزة في الشجر الذي مات والزهر الذي جف قادر أن يجيء بمثلها في القلوب التي انكسرت والأفئدة التي انجرحت. مع تأملات محناس نعيش هذه الحلقة من البستان. ويقارن محمد زكي عبد القادر بين المتفائلين والمتشائمين في هذه الحياة فيقول: المتفائلون يرون أنهم لا يخسرون بالتفاؤل، لأن نظرتهم البيضاء للحياة تجعلهم يعيشون على الأقل فترة معقولة من الوقت في هدوء أو أحلام عذبة، إلى أن يقع الشر، على حين يعيش المتشائم في هم دائم وقلق لا آخر له. والمتشائمون يرون أن النظرة السوداء تنقذهم من خيبة الأمل وتساعدهم على الاحتياط توقعا للأسوأ. إذا كان في جيب المتشائم 100 جنيه شعر أنها ليست أمانا كافيا من غدر الدهر، وإذا أصبح في جيبه 1000 زاد تشاؤمه وشعر أنها ليست أمانا كافيا من غدر الدهر. فإذا ارتفع الرقم إلى 10,000 ارتفع معدل التشاؤم ولم يرتفع معدل الأمان. وهكذا يعيش في هم وحذر وخوف وقلق. كيف يكون فهم الحياة وما هو شروط النجاح فيها؟ يجيب محمد زكي عبد القادر فيقول: النظر والقراءة يعمقان الفهم ويعطيان الدليل، والممارسة تشق الطريق. وقد نجح البعض من غير نظر وقراءة بممارسة ذكية وتجربة نافعة، ولكن الذين قرأوا ونظروا حققوا نجاحا أعمق وأدوم، وكانت التجربة والممارسة بالنسبة لهم أسخى وأشمل. ويقول عن المصاعب التي تواجه الناجحين: المصاعب هي الأشواك التي تنبت على جانبي النجاح. وأكثر الناس يحسبون أن الناجحين يشقون طريقهم بين الزهر والورد، إن بريق النجاح يطرف عيونهم فلا تمتد إلى ما وراءه وإلى ما كان قبله من جهد ودمع وألم، وإلى ما ينتظره أيضا من جهد ودمع وألم. إن الاحتفاظ بالنجاح أصعب 1000 مرة من الارتقاء إليه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.